الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذا الفصل كما ذكرت عقده المصنف رحمه الله لبيان بعض الأحكام المتعلقة بالفدية بعد أن بين أقسامها وأنواع كل قسم. المسألة الأولى مسألة التداخل في الفدية. قال: ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدى مرة بخلاف صيد. إذا كرر محظورا يعني من جنس واحد، كان حلق رأسه أو حلق شيئا من رأسه ثم حلق مرة أخرى، أو حلق رأسه ثم حلق عانته، فكرر الحلق مرتين أو ثلاث. إذا لم يفتي عن المرة الأولى فإن الواجب عليه فدية واحدة. أما إذا حلق رأسه فدفع فدية، ثم حلق عانته أو حلق جزءا آخر من رأسه، فإنه يجب عليه فدية أخرى. ولهذا قال: ومن كرر محظورا من جنس ولم يفتي. اشترط أنه لم يفتي في المرة الأولى فدى مرة واحدة، سواء فعله متتابعا أو متفرقا. يعني لا نشترط أنه يكون فيه تتابع أو يقع الفعل المتكرر متفرقا. قالوا: لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة، ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو وقع في دفعات. أما إذا كفر عن السابق ثم أعاده فتلزمه الفدية مرة أخرى كما أشرت. ومثل ذلك لو لبس مخيطا، كان لبس قميصا ثم خلعه ثم لبس سراويل ثم خلعه ثم لبس ثوبا، عليه فدية واحدة. لكنه لو أنه لما لبس القميص فدى ثم لبس السراويل فعليه فدية أخرى. وجه التداخل ما سبق وأن ذكرته. أما إذا فدى فالمحظور الآخر موجب لفدية أيضا، والفدية لا تجزئ قبل انعقاد سببها، لا يجزئ إخراجها قبل انعقاد سببها، وهذه قاعدة سبقت الإشارة إليها فيما أظن، أن الواجب لا يفعل قبل انعقاد سببه، والسبب هو فعل المحظور. قال: بخلاف صيد، يعني الصيد فيه بعدده ولو في دفعة واحدة. فلو أنه مثلا وهو محرم رأى قطيع من الحمام أو من الطيور البرية فأطلق النار في الهواء فسقط ثلاث حمامات أو أربع حمامات، فدية واحدة ولا بعددها؟ بعددها. سيأتينا أن الحمامة فيها شات، إذا سقط أربع فعليه أربع شياه، إذا سقط خمس فعليه خمس شياه بعددهن، بعدد ما صاد ولو كان دفعة واحدة. وإذا تفرق فهذا من باب أولى، أنه يجب عليه بعدد الصيد المقتول. لماذا لم يجعل الفقهاء الصيد مثل بقية المحظورات؟ وش المأخذ في ذلك؟ لماذا ما قالوا أنه تتداخل الصيود كما يتداخل التطيب مرة وأخرى ولبس المخيط مرة وأخرى إلى آخره؟ نعم نعم أحسنت. الله عز وجل قال: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. والمثلية كما أنها تفيد المثلية في الصفات فهي تفيد المثلية أيضا في العدد. فهذا الذي قتل 5 حمامات مقتضى المثلية أن يجب عليه 5 جزاءات ولا لا؟ يعني تقول فجزاء مثل ما قتل. المثلية تتناول العدد كما تتناول الصفات. هذا هو الذي جعل الفقهاء يقولون إن الصيد مختلف عن بقية المحظورات في هذا الحكم. قال: ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة، يعني من أجناس متعددة مختلفة، كما لو حلق رأسه وقلم أظفاره ولبس مخيطا، هذا كم محظور؟ 3. من جنس واحد ولا من أجناس متعددة؟ أجناس متعددة، عليه 3 فداء، يفدي 3 مرات لأنها محظورات من أجناس متعددة. فدى لكل مرة أي لكل جنس فديته الواجبة. قال: رفض إحرامه أو لا، يعني سواء رفض إحرامه أو لا. ومعنى رفض الإحرام يعني نية الخروج من الإحرام، وهذا قد يوجد من بعض الناس جهلا، فبعض الناس مجرد أنه يقع في محظور يظن أن حجه فسد وأنه خلاص ما عاد لحج، فينوي إيش؟ رفض الإحرام. رفض الإحرام يعني الخروج. فلو فرضنا أن شخصا وقع منه هذا فرفض الإحرام، يعني نوى أنه خرج من الإحرام وفعل محظورات، عليه لكل محظور فدية لأنه لا يزال محرما. والإحرام لا يخرج منه بالرفض، ولهذا نص الفقهاء على أن التحلل من الحج أو العمرة لا يحصل إلا بأحد 3 أشياء. ما هي الأشياء 3؟ من يذكرها؟ غير اللي معهم الروض، اللي معهم الروض محظور عليهم الجواب. الفقهاء ذكروا أن التحلل من الحج لا يحصل إلا بأحد 3 أشياء. نعم، هذا أمر، اللي هو التحلل بالعذر إذا شرطه في ابتدائه، إذا اشترط قال فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني، وجد عذر يخرج، هذا واحد. الثاني، نعم، إكمال أفعال الحج. الثالث، نعم نعم، التحلل عند الحصر. إذن ما يمكن أحد يخرج من الحج إلا بأحد هذه الأمور 3، وليس منها رفض الإحرام. فالذي يرفض الإحرام نقول أنت باق على إحرامك، ارجع والبس ملابس الإحرام وكمل حجك. إذا كنت فعلت محظورات فعليك فدية بعدد ما فعلته من المحظورات إذا كانت من أجناس متعددة. أما إذا كانت جنس واحد مر معنا أنها تتداخل. ولهذا قال الفقهاء: ما عدا هذه الأشياء الثلاثة لا يتحلل به، ولو نوى التحلل لم يحل. وقالوا إن الإحرام لا يفسد برفضه، بل هو باق على إحرامه، يلزمه أحكامه، يعني يلزمه أحكام الإحرام. قوله يسقط بنسيان، هذا نضع عنوان نقول سقوط الفدية بالنسيان. هل النسيان عذر في إسقاط الفدية في فعل المحظور أو لا؟ المؤلف رحمه الله قسم المحظورات إلى قسمين: قسم يعذر فيه بالنسيان، وقسم لا يعذر فيه بالنسيان. قال رحمه الله: ويسقط بنسيان في الروض، قال: أو جهل أو إكراه. وهذا يفيدنا أن الجهل والإكراه مثل النسيان في هذا التفصيل من حيث العذر بها أو عدم العذر بها. ويسقط بنسيان أو جهل أو إكراه فدية لبس وطيب وتغطية رأس. فإذا نسي فلبس مخيط، أو نسي فتطيب، أو نسي فغطى رأسه، فلا فدية عليه، وكذا لو فعله جاهلا أو مكرها. قال: دون وطء وصيد وتقليم وحلاق. فلو وطئ ناسيا إحرامه، أو صاد صيدا وهو محرم ناسيا أنه محرم، أو قلم أظفاره ناسيا، أو حلق رأسه ناسيا، فعليه الفدية. أما عدم الفدية في القسم الأول فاستدلوا عليه بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ومقتضى هذا الحديث أن يشمل القسم الثاني، لكن ما الذي أخرج القسم الثاني عندهم؟ قالوا: القسم الثاني تجب فيه الفدية مطلقاً، وأرجع ذلك إلى قاعدة، قالوا: لأن ذلك إتلاف، فاستوى عمده وسهوه كإتلاف مال الآدمي. الإتلاف يضمن مطلقا سواء وقع عمدا أو سهوا، كما لو أتلف مال آدمي سهوا أليس يضمن له؟ يضمن. هذه المحظورات فيها إتلاف: الصيد، التقليم، الحلاق، الوطئ يقولون أيضا إتلاف للبضع. فالإتلاف يستوي عمده وسهوه، فلا يعذر بنسيان ونحوه. قال: وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم. هذا نضع عنوان نقول مصرف الدم والإطعام. المؤلف رحمه الله بيّن ما يجب من هدي أو دم أو إطعام فيما تقدم. هذا الدم أو الإطعام لمن يصرف؟ هذا ما يبينه الآن. يقول: وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم. يعني كل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فإنه يلزم ذبحه في الحرم، ويلزمه تفريقة لحمه أو إطلاقه لمساكين الحرم. كل هدي أو إطعام يتعلق بحرم، يعني يتعلق بالمكان أو يتعلق بالحال وهي إيش؟ الإحرام، فإنه يلزم أن يذبح في الحرم، ويلزم أن يفرق لحمه أيضا على مساكين الحرم. أو يطلق لمساكين الحرم، يعني يسلم لهم حيا ليذبحوه، فإذا سلمه لهم حيا فذبحوه أجزأ، لكن لابد يذبحونه ويسلمه لهم يبيعونه، ما يصير هدي إلا إذا ذبح. فإذا سلمه لهم حيا فذبحوه أجزأ، وإلا رده وذبحه، أو أنه يتولى ذبحه ويوزع عليه، لا يكون هديا إلا إذا ذبح. في الآية في جزاء الصيد وهو من المحظورات قال هديا بالغ الكعبة، هدي الهدي ما يهدى يذبح، وبالغ الكعبة يدل على أنه لابد يكون في الحرم، ما يكون خارج الحرم. التخصيص بمساكين الحرم قالوا عللوه، قالوا إن القصد هو التوسعة عليهم، التوسعة على مساكين الحرم، لكن ما المراد بمساكين الحرم؟ قال الفقهاء هم المقيم بالحرم والمجتاز من حاج وغيره ممن له أخذ الزكاة لحاجة. إذن مساكين الحرم ليسوا مقصورين على المستوطنين في الحرم، حتى المقيمين يدخلون في مساكين الحرم، حتى الحجاج الفقراء يجوز أن توزع عليهم الدماء أو الإطعام أو نحو ذلك. قالوا هم المقيم والمجتاز من حاج وغير حاج ممن له أخذ الزكاة لحاجته، لحاجة يعني فقير أو مسكين أو نحو ذلك. الفقرة التالية مكان الفدية، بعد أن بيّن المصرف رحمه الله مصرف الفدية بيّن مكان الفدية، قال وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار وحيث وجد سببه. نمر معنا أن الهدي مكانه الحرم، يذبح في الحرم ويوزع على فقراء الحرم. بالنسبة لفدية الأذى يعني الحلق واللبس ونحوهما كطيب وتغطية الرأس وكل محظور فعله خارج الحرم، يعني اللي يضبط لنا هذه الأمثلة نقول كل محظور فعله الشخص خارج الحرم لا يلزم أنه يدفع في الحرم. طيب وين يدفع؟ حيث وجد سببه. حيث وجد سببه، فلو أن شخصا مثلا حلق رأسه وهو في الطائف، أحرم وهو في الطائف حلق رأسه، نقول لا يلزم أن تدفع الفدية في الحرم، يجوز أن تدفع الفدية سواء الذبح أو الإطعام في الفقراء الذين حولك في المكان الذي وجد فيه السبب اللي هو المحظور. ولو فعلته في الحرم أيضا يجزي. لكنه لا يلزم، لا يلزم في الحرم، يجوز في مكان الذي وجد فيه السبب. كذلك دم الإحصار أيضا حيث أحصر، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في الحديبية لما أحصر صلى الله عليه وسلم، وكان موضع إحصاره صلى الله عليه وسلم في الحديبية، نحر هديه في الحديبية وهي من الحل وليست من الحرم. لكن نص الفقهاء على أن دم الإحصار وفدية الأذى وإن وجد سببهما خارج الحرم فإنها تجزئ أيضا داخل الحرم. قال ويجزئ الصوم بكل مكان، الصوم لا يلزم، مر معنا أن الفدية صيام أو صدقة أو نسك، لو اختار الصيام هل يلزم أن يكون في الحرم؟ لا يلزم، ولهذا قال ويجزئ الصوم بكل مكان. لماذا فرقوا بين الصوم وبين خصال الفدية الأخرى وهي الإطعام والهدي؟ وش وجه التفريق؟ الهدي والإطعام الأصل إنه في الحرم إلا إذا وجد سببه خارج الحرم، الصوم لا، حتى لو أنك فعلت المحظور في الحرم يجوز تصوم خارج الحرم. لماذا؟ نعم، نعم أحسنت. قالوا لأن الصوم لا يتعدى نفعه لأحد فلا فائدة لتخصيصه، يعني الهدي يوزع على فقراء الحرم، الإطعام يتعدى نفعه إلى فقراء الحرم، بينما الصوم ما يتعدى نفعه إلى أحد، فنفعه مقصور على الصائم، وبالتالي فعلته في الحرم أو خارج الحرم كل ذلك مجزئ. ومثله الحلق، الحلق يجوز في أي مكان، فلو أن شخصا طاف ساعة ثم راح الجدة وحلق هناك لا بأس، ما في بأس، بل حتى لو حلق في الرياض لا بأس بذلك، هذا في العمرة طبعا. قال والدم شاة، هذا نقول المراد بالدم، المراد بالدم الدم المطلق، إذا أطلق الفقهاء الدم فالمراد شاة، والشاة يعني جذع ظأن أو ثني معز. الجذع كم له من السنين؟ ستة، ما تم له ستة أشهر، هذا جذع الظأن، وثني المعز ما تم له سنة. الفقهاء إذا قالوا يجب شاة أو يجب دم فمرادهم هذا، هذا هو الأصل، جذع ظأن أو ثني معز. إذا أرادوا غيره لا بد ينصون، يقولون بدنة أو ينصون على شيء آخر، إذا أطلقوا دم فالمراد هو الشاة، ثني معز أو جذع ظأن. هناك خيارات أخرى أيضا، قال أو سبع بدنة، يعني أيضا إذا قالوا دم لو دفعت السبع بدنة يجزئ أيضا، أو سبع بقرة أيضا يجزئ، لكن لو ذبح بدنة كاملة أو بقرة كاملة فهذا هو الأفضل، لكن لو من عليه دم اشترك يعني مثلا سبعة أشخاص كلهم عليهم دماء اشتركوا في بقرة أو في بدنة أجزأت عنهم جميعا، ولو ذبح كل واحد منهم شات أجزأت عن كل واحد شات واحدة، عن كل واحد شات مستقلة طبعا. الفقهاء أحيانا يوجبون بدنة كما مر معنا في مسألة الجماع قبل التحلل الأول. قال المؤلف وتجزي عنها، يعني عن البدنة بقرة، يعني حيثما قال الفقهاء الواجب بدنة، البدنة قلنا إنها ناقة يعني من الإبل، لو ذبح بقرة تجزي، لو ذبح بقرة فإنها تجزي، ولو ذبح سبع شياه يعني وطئ قبل التحلل الأول الفقهاء قالوا عليه بدنة، لو ذبح سبع شياه تجزي ولا ما تجزي؟ تجزي، تجزي سبع شياه. فمن لزمته بدنة أجزاه سبع شياه. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب جزاء الصيد في النعامة بدنة وحمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل والوعل بقرة والضبع كبش والغزال عنز والوبر والضب جدي واليربوع جفرة والأرنب عناق والحمامة شاه. هذا باب جزاء الصيد، مر معنا الواجب في جزاء الصيد وهو أن الأصل أنه يجب مثله من النعم إن كان له مثل. المثل هذا من الذي يحكم به؟ قال الله عز وجل: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. الصحابة رضي الله عنهم نقلت عنهم أحكام في أنواع من الصيد، فما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم قضوا فيه بشيء فلا نحتاج أن نحكم عدلين، لأن الصحابة رضي الله عنهم أعرف وقولهم أقرب إلى الصواب، وهذا أمر لا يحتاج، يعني ليس يختلف باختلاف الأعراف أو باختلاف. فقضية المثلية هم أفقه بالمثلية المرادة شرعا في الآية، فما قضت فيه الصحابة يرجع إلى ما قضوا به فلا يحتاج إلى أن يحكم فيه عدلان مرة أخرى، لأنهم أعرف وقولهم أقرب إلى الصواب. المؤلف رحمه الله في هذا الباب ذكر ما قضت فيه الصحابة، وفي الروض وغيرها من المطولات ذكروا في كل قضاء نسبوه إلى من قضى به من الصحابة. أنا سأكتفي بهذه الإشارة. فقضى الصحابة في النعامة ببدنة وفي حمار الوحش وفي بقرته، يعني الواحدة من بقر الوحش، والأيل والثيتل والوعل. الوعل هو يقولون تيس الجبل، وهو مثل التيس لكنه كبير، يعني حجمه كبير، وهو من الصيد لأنه يعيش في البراري. والأيل والثيتل هي من الوعول، يقولون الثيتل هو الوعل المسن، والأيل يقولون هو الذكر من الأوعال. فهذه قوله والوعل هذا عطف عام على خاص، لأن الأيل والثيتل من الوعول. عموما هي كلها فيها بقرة، فيها بقرة بقضاء الصحابة. الضبع فيه كبش، وهذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى في الضبع كبش. الغزال فيه عنز، الوبر يقولون هو دويبة دون السنور لا ذنب لها، السنور اللي هو القط أو الهر لكنها ليس لها ذنب. الضب معروف فيهما جدي وهو من أولاد المعز له 6 أشهر. اليربوع في حاشية ابن قاسم قال وهو الحيوان المعروف، رجلاه أطول من يديه والعامة تبدل ياءه جيما، يعني هو الجربوع، سمونه الجربوع، التسمية هذه يمكن أكثر شيوعا الآن. هذا فيه جفرة، الجفرة يقولون لها 4 أشهر. الأرنب معروف فيه عناق وهي أنثى من أولاد المعز فوق الجفرة، الصواب أنها فوق الجفرة، لها ما بين 4 شهور إلى 6 شهور، يعني ما بين 4 شهور إلى 6 شهور. الحمامة فيها شات، هذا يعني مما قضى فيه الصحابة رضي الله عنهم، فهذا لا يحتاج إلى تحكيم عدلين، ما لم تقضي فيه الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين. وما لا مثل له قالوا كباقي الطيور، فهذا فيه القيمة، باقي الطيور يعني غير الحمامة، الحمامة قضى فيها الصحابة، فباقي الطيور ولو كان أكبر من الحمام هذا فيه القيمة، يعني فيه قيمة الصيد المقتول لأنه لا مثل له من النعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صيد الحرم. يحرم صيده على المحرم والحلال، وحكم صيده كصيد المحرم، ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر، ويحرم صيد المدينة ولا جزاء، ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه، وحرمها ما بين عير إلى ثور. هذا نضع عنوان نقول حكم صيد حرم مكة، ثم ذكر حكم قطع نباته، ثم ذكر حكم صيد المدينة، ثم ذكر ما يباح من حشيش المدينة وشجرها، ثم ختم الباب بذكر حدود حرم المدينة. الفقرة الأولى: حكم صيد حرم مكة. قال: يحرم صيده على المحرم والحلال. كلامنا السابق هو عن تحريم قتل الصيد المتعلق بالحال وهي الإحرام. المؤلف هنا يريد أن يبين أن صيد الحرم أيضا حرام، ويبين أن فيه الجزاء للمكان بغض النظر عن الحال، ولهذا يحرم كما يقول المصنف يحرم صيده على المحرم والحلال، لأن التحريم متعلق بماذا؟ بالمكان، سواء كنت محلا أو محرما، ما دام الصيد داخل حدود الحرم لا يجوز لك صيده. طيب هل فيه جزاء وأنا محل؟ نعم. قال: وحكم صيده كصيد المحرم، يعني فيه الجزاء، يجب فيه الجزاء. فلو أن شخصا صاد صيدا وهو حلال غير محرم لكن داخل حدود الحرم أيضا عليه الجزاء. قالوا: لكن بحريه لا جزاء فيه. يعني مر معنا أن صيد الحرم حرام سواء كان في البر أو في البحر، واضح؟ بخلاف الصيد حال الإحرام يجوز صيد الحرام، صيد البحر نعم يجوز صيد البحر. فلو أن محرما طلع الجدة مثلا يجوز يصيد سمك هناك لأنه خارج حدود الحرام، لكن داخل حدود الحرام حتى المحل ما يجوز له يصيد حتى من البحر اللي داخل حدود الحرام. لكن لو صاد هل فيه جزاء؟ ليس فيه جزاء. إذن صيد البحر داخل حدود الحرم محرم كصيد البر، لكن الفرق أنه ليس فيه جزاء مع كونه حراما على المحرم والمحل كما تقدم. الفكرة التالية حكم قطع نباته. قال ويحرم قطع شجره أي شجر الحرم وحشيشه الأخضرين. يحرم قطع شجره أي شجر الحرم ويحرم قطع الحشيش، قيده المصنف بكونهما أخضرين، وهذا يخرج اليابسين. فاليابس من الشجر أو الحشيش، يابس يعني الميت جاف يعني منتهي ميت ما عد ينمو ولا عد، هذا يجوز قطعه لأنه بموته خرج من النهي الوارد في ذلك. وقيد في الروض قال اللذين لم يزرعهما آدمي. فلو أن شخص زرع في حرم مكة مثلا فيجوز أن يقطع ما زرعه ولو كان أخضر. فالتحريم مختص بالشجر والحشيش الأخضرين اللذين لم يزرعهما آدمي. أما اليابس الميت قلنا أنه يجوز قطعه ولو كان في الصحراء أو لم يزرعه آدمي. ما زرعه الآدمي أيضا يجوز قطعه. الثمرة أيضا يجوز قطعها، يعني لو نبتت شجرة تين في صحراء الحرم داخل حدود الحرم لم يزرعها آدمي يجوز أن ناخذ الثمرة ولا نقطع الشجرة، قطع الشجرة ممنوع لكن أخذ الثمرة جائز. استثنى الإذخر وهو حشيش طيب الرائحة، ورد استثناؤه في النصوص الواردة في هذا. قال ويحرم صيد المدينة ولا جزاء فيه. هذا نضع عنوان نقول حكم صيد المدينة. قال ويحرم صيد حرم المدينة. وصيد حرم المدينة أيضا حرام كصيد حرم مكة، لكن الفرق بينهم يعني حرام على المحل وعلى المحرم، لكن الفرق بينهما أن صيد حرم المدينة ليس فيه جزاء، بينما مر معنا أن صيد حرم مكة فيه الجزاء. لماذا فرقنا؟ بناء على الوارد عن الصحابة. الوارد عن الصحابة لم يرد عن الصحابة أنهم حكموا بالجزاء في حرم في صيد حرم المدينة بخلاف حرم مكة. الفقرة التالية ما يباح من حشيش المدينة وشجرها. قال ويباح الحشيش يعني من حرم المدينة للعلف يعني لعلف الدواب وتباح آلة الحرث ونحوه. قالوا كآلة الرحل، يعني إذا احتاج الشخص إلى آلة حرث فيحتاج أنه يعني يأخذ شجر من أجل أنه يصنع به آلة حرث، أو يقطع شجر ليصنع به آلة رحل. الرحل هو ما يجعل على البعير مثل السرج على البعير، فإذا كان سيستعمله في هذه الاستعمالات فهذا جائز. لورود استثنائه قال وحرمها ما بين عير إلى ثور، هذا حدود حرم المدينة. ما بين عير وهو جبل مشهور بها، إلى ثور وهو جبل صغير يكون خلف أحد من جهة الشمال، فهذا هو حدود حرم المدينة. وبهذا نكون قد انتهينا من باب صيد الحرم، وأذكر بما ذكرته سابقا وهو أن هذا الدرس سيكون الأخير في هذا الفصل الدراسي، واستئناف الدرس إن شاء الله تعالى سيكون بداية الفصل الدراسي القادم. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.